بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، النواسخ ثلاثة أقسام يا أخانا عمر، سمعت السؤال؟ النواسخ ثلاثة أقسام، كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها، فما عملها؟ إن وأخواتها، كان وأخواتها، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وإن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وظن وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان. ما هي أخوات كان؟ نعم عبد العليم، كان وأضحى وأمسى وأصبح وظل وبات وليس وصار وما زال وما فتئ وما برح وما رحمك الله وما دام بقي واحدة ومن فك. أحسنت. وإن وأخواتها ما هي؟ إن وأن ولكن وكأن وليث ولعل. أحسنت. وظن وأخواتها ثلاثة أقسام، ظن وأخواتها ثلاثة أقسام، ما يفيد اليقين، وما يفيد إيش؟ وما يفيد التصير والتحويل، والثالث ما يفيد الظن. فالذي يفيد الظن، فالذي يفيد الظن ما هي؟ ظننت وحسبت وخلت وزعمت. أحسنت. والذي يفيد اليقين رأى وعلم ووجد. والذي يفيد التصيير اتخذ وجعل. لا، تنصب مفعولا واحدا، وما كوكبا فتمييز. النكرة المنصوبة بعد العدد تمييز. طيب رأى التي هي بصرية، سواء كانت رؤية في اليقظة أو في المنام، تنصب مفعولا واحدا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله التوابع: أولا النعت الصفة. النعت هو الصفة. قال المصنف: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد قال النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. قال الشرح: هذا شروع من المصنف في الكلام على ما يعرب تبعا لغيره، وهو أربعة أشياء: النعت والتوكيد والبدل والعطف. ولماذا ذكرها هنا؟ لأنها أحيانا تكون مرفوعة، ونحن في مرفوعات الأسماء، أليس كذلك؟ مرفوعات الأسماء كم؟ سبعة: قد انتهينا منها، وهي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها. السابع هو هذا التابع للمرفوع، يعني يأتي مرفوع من السابقات، يأتي مرفوع من الستة السابقة ثم يتبعه شيء فيعرب إعرابه. يأتي اسم مرفوع من الستة السابقة ثم تأتي كلمة تتبعه، إما أن تكون نعتا أو توكيدا أو بدلا أو عطفا، سندرس هذه الأربعة، النعت والتوكيد والعطف والبدل. قال وبدأ بالنعت ويقال له الصفة. والنعت تعريفه هو التابع المكمل متبوعة ببيان صفة من صفاته، هو التابع المكمل متبوعة ببيان صفة من صفاته. مثاله قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. انظر قام زيد، هذه قد درسنا إعرابها، هكذا فعل وفاعل، الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع كما درسنا أليس كذلك، تبعته كلمة فرفعت مثله وهي العاقل، هذه العاقل تابعة للمتبوع وهو زيد، تابعة له مكملة له لأنها وضحته، وضحته لنا، بيّنت لنا صفة من صفاته. معنا زيدان، واحد مجنون واحد عاقل، فقلت قام زيد، ما تدري زيد العاقل ولا المجنون، فإذا قلت العاقل خلاص يعني ترتاح، ترتاح أنه العاقل. طيب لو كان عندنا أحمدان طويل وقصير فأقول جاء أحمد القصير، أول ما أقول جاء أحمد أنت ما تدري أحمد هذا الطويل ولا القصير، فإذا قلت القصير وضحت لك من هو هذا أحمد. فإذا النعت يوضح، النعت صفة، صفة صفة أحمد أنه طويل، صفة زيد أنه عاقل ونحو هذا. فلو كان زيد منصوبا لنصبنا النعت، رأيت زيدا العاقلة، مررت بزيد العاقلي. طيب قال إعرابه العاقل نعت تبع منعوته زيدا في إعرابه، فهو في المثال الأول نعت مرفوع لأن منعوته مرفوع، ما هو منعوته؟ زيد. وفي المثال الثاني نعت منصوب لأن منعوته منصوب، ما هو منعوته؟ زيدا. وفي المثال الثالث نعت مجرور لأن منعوته مجرور، ما هو النعت؟ خدعناكم، قلت ما هو النعت، ما قلت ما هو المنعوت، العاقل. طيب فالنعت يتبع منعوته في إعرابه، فالنعت يتبع منعوته في إعرابه إما رفعا أو نصبا أو خفضا أو قالوا جزما. لا يأتي جزما لأننا في النعت، والنعت إنما هو في الأسماء، النعت في الأسماء، فهو إما أن يكون المنعوت مرفوعا فيرفع النعت، أو يكون المنعوت منصوبا فينصب النعت، أو يكون المنعوت مجرورا فيجر النعت. طيب هذا في إعرابه واضح، انتهينا منها. قال وتنكيره وتعريفه وتذكيره وتأنيثه وعدده. التذكير والتأنيث معروفان، هكذا أقول رأيت زيدا العاقلة وأقول رأيت هندا العاقلة مثلا، فهذا مؤنث هذا مؤنث، هذا مذكر هذا مذكر، فيتبعه في التذكير والتأنيث. لكن ما معنى التعريف والتنكير؟ هل تعرفونه جميعا؟ تعرف ما معنى التنكير والتعريف؟ إذن منكم من لا يعرفه، سيأتينا درس المعرفة والنكرة، لكن يعني سنقرب الآن قليلا هكذا. عاقل العاقل، كلمة عاقل نكرة، أتينا بال صارت معرفة العاقل. طيب النكرة هي التي تقبل دخول ال، تقبل دخول ال، عاقل العاقل، رجل الرجل، الآن لو قلت جاء زيد ماذا؟ مررت جاء رجل، جاء رجل، رجل هذا أريد أن أعرف هل هو معرفة أو نكرة؟ أدخل أل، تصلح أل؟ جاء الرجل تصلح. إذن ما دام رجل نكرة لا أنعتها إلا بنكرة، ما يصلح أقول جاء رجل العاقل، ما يصلح، آتي بها نكرة، أقول جاء رجل عاقل، جاء رجل عاقل، عاقل. أقول أعجبني المعلم المجتهد مثلا، ما يصلح أقول المعلم، آتي بمعرفة ثم أقول مجتهد، أعجبني المعلم مجتهد، أنكر النعت. ما دام المنعوت معرفة مثلا فيه أل، أو كان علما يعني العلم بمعنى اسم شخص اسم مدينة، فآتي بالنعت أيضا معرفة، وإن كان ذاك نكرة أتيت بنكرة. زيد لا يقبل أل فتعرفه، لا يقبل أل فتعرفه، هو معرفة أصلا، ما أقول الزيد، حتى لو أدخلت أل عليه ما ستزيده تعريفا. أقول مثلا علي العلي، فضل الفضل، ما زادته تعريفا. لكن رجل والرجل هناك فرق بينهم، أليس كذلك؟ إذا قلت الرجل معناه المعروف، الرجل المعروف. مثلا لو أنك تكلمت مع رجل بشأن موضوع شراء أو كذا، شراء بيت، فجئت وقلت لك الرجل منتظر لك، وأنت تعرف أو ما بيني وبينك رجل إلا هذا، أول ما أقول الرجل عرفت من هو وإن لم أسمه، لكن بسبب أل هذه جعلت ذهنك ينتقل إلى ذاك. لكن لو قلت رجل بانتظارك تقول من هذا الرجل وماذا يريد مني، أول ما أقول الرجل تعرف أنه الرجل الذي كان بيننا الخبر بشأنه. فإذا أل تعرف، تعرف لك النكرة. زيد مثلا، زيد خلاص معرفة واضح، إذا قلت زيد تعرف من المقصود، ليست مثل كلمة رجل. هذا من باب التقريب إلى الذهن فقط، من باب التقريب إلى الذهن كي تتصور المعرفة والنكرة، وإلا سيأتينا درس خاص بها. فانظر الآن في المثال الأول، قام زيد العاقل، زيد هذا معرفة فنعته بمعرفة، نعته بمعرفة. لو كان أتى بنكرة سينعت بنكرة. لو قلت قام رجل كيف أقول؟ عاقل، ما أقول العاقل، قام رجل عاقل. قال فالنعت يتبع منعوته في إعرابه، انتهينا منها رفعا ونصبا وجرا، وتعريفه وتنكيره وتعريفه، انتهينا منها، وتذكيره وتأنيثه، انتهينا منها أيضا، وعدده إذا كان هناك ما يدل على العدد، إذا أتى بما يدل على العدد فلا بد أن يكون النعت دالا عليه أيضا كما سيأتي مثاله. قال ومن أمثلة النعت في القرآن الكريم قوله تعالى هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم، من يعرب هذا صراط مستقيم؟ نعم، أحسنت، هذا اسم إشارة سندرسه، اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طيب صراط، صراط خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، صراط خبر، والخبر من المرفوعات، جاءه تابع مستقيم نعت، نعت الصراط بأنه مستقيم، وصف الصراط بأنه مستقيم، صراط وصفه أنه مستقيم، فمستقيم نعت مرفوع، أحسن، نعت مرفوع لأنه تابع للمرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره. لما لا يكون إيش؟ لماذا لا يكون خبرا ثانيا؟ لا، أنت أولا لا تقول نعت إذا لم يوجد منعوت، الأصل هو الخبر، هذا صراط، ما يصلح تقول صراط نعت، نعت لإيش؟ ما قد جاء ما هو ما يحتاج إلى نعت. لكن لما قال صراط تمت الجملة، تمت الجملة، أتينا بركنيها المبتدأ والخبر، نأتي بعد ذلك بالتوابع، فجاءت مستقيم نعت. لو قلت لك زيد معلم ناجح، زيد معلم ناجح، لماذا لم تعرب معلم بأنها نعت؟ طيب لو قال لك ننعت زيد بأنه معلم، ما الجواب؟ عند من الجواب؟ لو قال قائل زيد معلم ناجح، أقول معلم النعت، وصفه هو صفته، صفته أنه معلم ولا لا؟ معلم خلاص. فما الجواب؟ ها؟ النعت يأتي بعد الخبر، قد لا يكون، قد لا يأتي بعد الخبر، مثل قام رجل مجتهد مثلا. ها؟ سبقه هذا. ماذا؟ إيش الجملة؟ زيد، قلنا زيد معلم ناجح، فسبقه مرفوع. ها؟ أحسن. أولا نأتي بأسس الجملة، أسس الجملة إذا هي اسمية مبتدأ وخبر، إذا كانت فعلية فعل وفاعل، بعدين نأتي بالتوابع. ثانيا زيد معرفة ومعلم نكرة، ما يصلح أقول معلم النعت لزيد، زيد معرفة قلنا ومعلم نكرة، لا ينعت المعرفة بالنكرة، واضح؟ لكن خبر، الخبر يكون نكرة والمبتدأ معرفة، ممكن، بل كثيرا ما يكون هكذا، المبتدأ معرفة والخبر نكرة. ثم بعد هذا جئنا ناجح، ناجح وصف للمعلم، المعلم قد يكون فاشلا وقد يكون ناجحا، فوصفناه بأنه ناجح. وقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فالصراط نعت هكذا، والمستقيم منعوت هكذا، لا العكس كذلك، أليس كذلك؟ الصراط هو المنعوت، إذا أعربت تعرب مفعولا به كما ستدرس إن شاء الله، والمستقيم نعت له، ونعت المنصوب منصوب مثله. وقوله تعالى هداني ربي إلى صراط مستقيم، من يعرف إلى صراط مستقيم؟ إلى صراط مستقيم أو من أول الجملة هداني ربي؟ ها عندك عبد الرحمن؟ نعم أحسنت، هدا فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ضرية التعذر، هداني أحسنت، ربي فاعل، الياء هنا مفعول بالنون للوقاية والياء مفعول به، هذا سندرسه ما عليك منه، ربي فاعل مرفوع أحسنت، ربي فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة أحسنت، الياء مضاف إليه، هذا سندرسه ما قد درسته لا تقلق، إلى حرف جر أحسن، صراط اسم مجرور بإلى وعلى مجر الكسر الظاهرة، مستقيم النعت للمجرور، مجرور مثله وعلى مجر الكسرة، أحسنت، الكسرة أو الكسرة يا عبد الرحمن؟ كسرة أو كسرة؟ كسرة، أحسنت. ومن أمثلة النعت في السنة قوله عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة، أما هذا السؤال فمشكل، نحن قلنا نبدأ نأتي بمتممات الجملة، وهذا في هذا الحديث ما أدري كيف، انظروها عندك يا أبا ياسر. طيب صفات صدقة، ها صفة لإيش؟ ما هي الطيبة هذه؟ صفة ل... دعوه صفة لل... أحسن، صفة للكلمة، ها وصدق خبر، ما تقول مؤخر، ما تقول هنا مؤخر، يعني هنا فصل بين المبتدأ والخبر بالنعت، لماذا لا نقول إن الطيبة هي الخبر؟ لماذا؟ ها أحسن، لا يتم المعنى، لو كان الحديث الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة ماذا؟ إذن ما تم المعنى، الموضع الذي يتم به المعنى هو الخبر، الكلمة الطيبة صدقة، فصدقة هي الخبر، الكلمة صدقة لكن بشرط كونها طيبة، الكلمة صدقة لكن إذا وصفت بأنها طيبة. التابع لل، التابع للمنعوت، طيب ما هو يعني كيف؟ ها التابع للمنعوت منعوت، لا لا يلزم أن يكون منعوتا. التابع للمنعوت هو النعت، هو النعت أصلا هو تابع للمنعوت، فلا يلزم أن يكون منعوتا هو. نعم تأتي أكثر من صفة، زيد الفاضل الكريم موجود، نقول مثلا زارنا الشيخ الكريم المفضال الكذا فلان ابن فلان، فنأتي بعدة صفات تتعدد الصفات، صفة أولى صفة ثانية صفة ثالثة إلى آخرها. إيش هذا؟ انتهى الدرس، الله المستعان. نقرأ التمارين بسرعة. قال ضع خطا تحت النعت في الآيات التالية: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. عند من يضع خطا تحت النعوت؟ ها، الرحمن الرحيم نعت، الرحمن نعت والرحيم نعت، لإيش؟ لله. طيب فقط ربي، رب العالمين، رب العالمين هذا معرفة، من نعت لي لفظ الجلالة، وأيضا مالكي بسبب أنها متعلقة بما بعدها أو ماذا معرفة بما بعدها، مالكي يوم الدين. عندما هذا السؤال، الدين هل هي نعت ليوم؟ يوم الدين، هل يصلح أن نقول يوم منعوت والدين نعت؟ لماذا؟ أحسنت، هو في الأصل ما تعرف إلا به، إلا بالدين. وأرسل عليهم طيرا أبابيلا، نعم أبابيل نعت لي لطيرا، أحسنت، ترميهم بحجارة من سجيل، ها من سجيل، قال سجيل أصاب، قالوا أصاب وبعضهم قال أخطأ، من يرجح؟ عند من الترجيح؟ بحجارة من سجيل، سجيل بعضهم قال نعت، فمن يرجح الترجيح عند من؟ بس نريد ترجيحا نهائيا، ما نريد ترجيحا يحتاج إلى ترجيح. نعم من سجيل، يعني سجيل مجرور بمن، اسم مجرور بمن على مجرور الكسرة، ما هو نعت، لكن شبه الجملة كله نعت لأنه تابع للنكرة كما ستدرس هذا إن شاء الله لاحقا. فجعلهم كعصف مأكول، مأكول صفة لي لإيش؟ لعصف، أحسنت. فيها كتب قيمة، قيمة نعت لي لكتب، ما يعرف كتب، فيها كتب مبتدا مؤخر، أحسنت، ستدرس هذا إن شاء الله في المتمم. ضع في المكان الخالي نعتا مناسبا، عندك يا يوسف الجملة الأولى، الطالب المجتهد محبوب أو الطالب المؤدب محبوب ونحو ذلك. أهديت إلى أخي كتابا يا زكريا صغيرا، الله المستعان، قل قيما، قل مفيدا. يثق الناس بالتاجر، التاجر الأمين، يثقون به لأنه أمين، يثق الناس بالتاجر الأمين. أعرب قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لا أقول أعرب، لكن أقول عندنا في الجملة نعوت، ما هي؟ الأول يا عبد الله، المؤمن، طيب أين نعته؟ القوي نعت للمؤمن، المؤمن الموصوف بأنه القوي خير. طيب نعت آخر، أحسنت، الضعيف، الضعيف نعت للمؤمن مجرور مثله، ما شاء الله. في الدرس القادم إذا أخذنا المعرفة والنكرة سيتضح لك أكثر أمر إن شاء الله أمر النعت. من غد نلتزم بوقت نبدأ به، 5:30 مناسب، لأني انتهينا اليوم من درس الأصول، انتهينا من الدرس الذي كان قبل هذا، فنبدأ 5:15 أو 5:30، خمس ربع، خمس ربع نبدأ الدرس. لا يقول البعض يعني كملت بسرعة، بدأت بسرعة. خمس ربع إن شاء الله نبدأ بالدرس في نفس المكان هنا. لا بعضهم ربما معه درس قبل، بعضهم معه درس. نعم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.